ومقل يسن مناكس ورسوله محمد قال رحمه الله تعالى وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة نفاقا يكون كفرا فالجواب إن كانت الموالاة مع مسافرتهم لديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم من مثلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم وقال أنا بريء من مسلم بينه وبين المشركين رواه أبو داود وإن كانت الموالاة لهم في بلاد الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك هذا عاص عازم متعذر متعذر للوحيد وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم يجب عليه من التعذير بالهم والأذل وإن كانت الموالاة لأجل دينهم يجب عليه من التعذيب بالهدي والأذل والأذل ونحو ذلك وإن كانت الموالاة لهم في بلاد الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعذر للوعيد وإن كانت الموالاة وإن كانت الموالاة لأجل دينهم يجب عليه من التعذيب والدلالة كذلك دينهم دينهم كذلك هو عندك دينهم الدال وياء ونون وميم دينهم بالدال والياء والنون والها والميم نعم لاجل دينهم يجب عليه من التعليم بالهدي والاجل والحي ونحو صفحه كم صفحه كذا صفحه كذا وان كانت اي صفحه هذه الصفحه 350 كذا مجموعه التوحيد نعم نعم ولا تولى جديد هم هم وزارة التعليم ولا تولى جديد هم كفر وردة كيف يصنع ولا تولى جديد هم على يحب دينهم ويرضي الله وكافر مثلهم هو التعليم يقتل ولا تولى جديد هم يقتل مرتد مبدل الدين فاقتلوه حط عليها إشارة هذه حط إشارة على الحاشية راجع في الأصل ولا تلاجئهم ما دام ولا هم لاجئهم في حاله تحقيق بلاد الاسلام بلاد ابي نعم هذه اشياء كبيره نعم هل سليمان صاحب الرساله سليمان بن عبد الله صاحب الرساله هل تقراها سليمان سليمان ولا من هو نعم صاحب الرساله هل سليمان ولا ما سماه اظن سليمان اوله ولا في اخره بعدين تكمل كمل نعم كم صفحة كم ثلاثة وكم كم وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة نفاقا أم قد يكون كفرا فالجواب إن كانت الموالاة مع مساكنة في ديارهم والخروج معهم ففي قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم من امرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فانه مثلهم وقال انا بريء من مسلم بين اظهر المشركين رواهما ابو داود وان كانت الموالاه لهم في ديار الاسلام اذا قدموا اليهم ونحو ذلك فهذا عاص عاص متعبد للوعيد وان كانت موالاه يعني لا ولاهم باكرام والوليمة وأشبه ذلك هذا هو محل النسيان نعم أما إذا ولهم من أجل دينهم من أجل محبة دينهم أو من أجل أنه يود هذا الدين أو يميل إليه هذا شيء أكبر. نعم نعم. فهذا عاص عاجم متعب للوعيد وإن كانت موالاته لأجل دينه يجب عليه من التأجيل للهجر والعجب ونحو ما يجب أمثاله، وإن كانت الموالاة لأجل دينه فهو مثله. ومن أحب الكلام فإن كانت موالاة إيش؟ وإن كانت موالاة من أجل دينه خاف دنياهم دنياهم. هذا هو الظاهر لكن ما دام جت دينهم بعدها فهذه دنياهم. وش بعدها؟ وإذا كانت موالاه لاجل دينهم يجب عليهم من التاجير بالهج والعجب ونحوه. نعم. ما ينكر امثاله وان كانت الموالاه لاجل دينهم. هذه حط عليها صوابه لدنياهم لاجل دنياهم. الاول لدنياهم. الاول لدنياهم. صوابه لدنياهم لاجل دنياهم. استقام الكلام لدنياهم استقام الكلام. نعم استقام الكلام حل حاشي صوابه لاجل دنياهم. الحاشي فوق. صوابه لاجل دنياهم. نعم. الاولى. نعم نعم هذا اللي سبق لك هذا نعم نعم هذا حاشي صواب لاجل دنيا الاولى. نعم. وان كانت الموالاه لهم في البلاد الاسلاميه اذا قدموا عليهم ونحو ذلك فهذا عاص هذه متعرض للوعيد. وان كانت موالاتهم لاجل دينهم دنياهم لاجل دنياهم صواب لاجل دنياهم. نعم الاخيره الوسطى. نعم الوسطى. يجب عليه من التأجير بالأجل ولأجل دينه يجب عليه من التأجير بالأجل. اللهم اهد اللهم اهد الحزام اللهم اهد الحزام لأجل دنياهم صوابه لأجل دنياهم. وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التأجير بالأجل والأجل ونحو ذلك ما يجر أمثاله. وإن كانت الموالاة لأجل دينه فهو مثلهم وما أحب ومن أحب ومن حجر معهم. ولكن ليتفكر الشاعر في قوله حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة ولقلوبهم، وإلا فلو كان يبغضهم في ذلك ويعاديهم لكان أقرب ولكان أقرب شيء لعينه ما يشفق لعينه ما يشفقهم ولا تشفق ايش؟ وقول السائل حمية وإلا فلو كان أحمر. ولكن يتبكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبه. وإلا فلو كان يمكن هذا ولكن يتبكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبه. وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقرب شيء لعينه لعينه. نعم لام عينه يغنونها مش بعده لعينه مش بعده مش بعده ما يشفقهم لكان أقرب شيء لعينه ما يشفقهم. أقر شيء مو أقرب أقر شيء لكان أقر شيء مو أقرب أقر شيء أقر شيء لكان أقر شيء لعينه ما يشفقهم. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. وأما قول السائل فإن كان ما يقول كيف على وأما قول السائل حاضر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله يكلمهم واسماء ولذكرهم صحابتهم في القهاوي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى